هل مسافه السفر للمراه هي نفس مسافه القصر في الصلاه؟ نعم، المسافه التي لا بد المراه يكون معها محرم هي مسافه قصر الصلاه، وهي 9 كيلومترات خارج البلد على الراجح، اللي هو مسيره 3 اميال عربيه.